راديو رابعة. تدور عجلة الاقتصاد، وكل يوم تبرز إلى الساحة المحلية العديد من المعطيات الاقتصادية. ولكي لا يبقى المواطن مغيباً عن مصنع السياسات وأخبار الأسواق الفلسطينية، سندخل وإياكم لساعة من الزمن إلى ميدان الاقتصاد. ميدان الاقتصاد، لنكون مع أبرز المستجدات الاقتصادية في ميادين القرار وتداعياتها على حياة المواطن اليومية، في وقفة مع أبرز الاقتصاديين والخبراء. اليوم أعلن عن انخفاض المخزون الأمريكي من البترول الخام بمقدار تعدى 5 ملايين برميل في الأسبوع الماضي. تابعوني أنا محمد أبو شمسية، وبرنامج ميدان الاقتصاد يأتيكم كل يوم سبت في تمام الساعة 4:30 عصرا عبر إذاعة الرابعة. ميدان الاقتصاد، إنتاج راديو الرابعة لعام 2014. السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير لكم أينما كنتم، وأهلا ومرحبا بكم عبر أثير إذاعة الرابعة من الخليل، ولقاء جديد وبرنامج ميدان الاقتصاد. في البداية اسمحوا لي أن أعتذر لحضراتكم عن عدم تقديمي للبرنامج خلال الأسبوعين الماضيين، وكانت طبعا نتيجة ظروف خارجة عن إرادتي. فأهلا بكم مجددا في هذا اليوم السبت الموافق 22 من آذار لعام 2014، وحتى 5:30 بإذنه تعالى وبرنامج ميدان الاقتصاد. لقاؤنا لهذا اليوم يرتكز على ملف محوري يتناول الحديث عن بلدية الخليل ودورها كهيئة حكم محلي في التنمية المستدامة والتخطيط الاستراتيجي للمدينة. فأين وصلت إنجازات بلدية الخليل بعد 1.5 عام على تسلم المجلس البلدي الجديد لزمام الأمور في البلدية؟ وما هي الرؤية المستقبلية للمجلس البلدي للإسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمدينة؟ ما هي أهم التحديات التي تواجهها وسبل الحل المطروحة لدى أعضاء المجلس البلدي؟ ولماذا تصنف البلدية أحياناً في خانة التشكيك والاتهام من قبل بعض المواطنين؟ أسئلة أخرى وملفات مطوية نطرحها في سياق البرنامج على ضيفي في الاستوديو، المهندس نادر البيطار، عضو مجلس بلدية الخليل. فحتى 5:30 بإذنه تعالى وميدان الاقتصاد، يرافقني من الهندسة الإذاعية الزميل محمد موسى، ومعكم في الإعداد والتقديم محمد أبو شمسية. كونوا معنا. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام، وحلقة جديدة من برنامج ميدان الاقتصاد عبر إذاعة الرابعة. وكما نوهنا في بداية هذا التقديم أن ضيفي في الاستوديو سيكون المهندس نادر البيطار، عضو المجلس البلدي لبلدية الخليل. أهلا وسهلا فيك أستاذ محمد. أهلا وسهلا أخي محمد وبمستمعينك الكرام، والله يمسيكم بالخير. الله يسعد المساء، وأهلا وسهلا فيك ونورتنا وشرفتنا. الله يخليك، نورك زيادة كفاية. الله يخليك. يعني بصراحة في الآونة الأخيرة كان في عدة أمور يعني طفت من خلالها بلدية الخليل تحديدا إلى السطح وحديث المواطن اليومي. وطبعا أثرت في هذا البرنامج اللي هو بالأساس برنامج اقتصادي، وطبعا نؤكد دائما أن الاقتصاد لا ينفصل عن كل مناحي الحياة لدى المواطن العادي. فيعني أثرت الحديث عن بلدية الخليل لنتناولها من شتى الجوانب بقدر الإمكان. طبعا إن شاء الله أن يعني يكفي الوقت إن شاء الله يكفي الوقت ونستطيع أن نغطي تلك الجوانب إن شاء الله. فيعني لنبدأ بالحديث عن بلدية الخليل. تقدم أنت دورها كعضو مجلس بلدي كهيئة حكم محلي، ما هي بلدية الخليل؟ ما هي الرسالة التي يعني تسعى دائما لتقديمها كرسالة عامة؟ بداية، بلدية الخليل هي أم المؤسسات في المدينة. يعني سأتكلم هنا بقليل من التوسع، ما هو دور البلدية؟ البلدية على تماس مباشر بحياة المواطن اليومية. نعم. البلدية هي الجهة المخولة وبحسب القانون بتقديم الخدمات المختلفة للمواطن والتي تمس حياته اليومية. ولك أن تتخيل أن بلدية الخليل حالة خاصة، إذ لا زالت تمتلك كهرباءها. نعم. ومياهها وشبكة الصرف الصحي، وكذلك تقوم بكامل أعمالها بمفردها وكذلك إطفائياتها. فبلدية الخليل أصلا هي حكومة محلية كاملة تؤدي واجبها بتماس مباشر مع المواطن. إلى الآن هناك بعض البلديات في الوطن فقدت بعض تلك الامتيازات، إلا أن بلدية الخليل لا زالت نعم. اليوم تمتلك كل تلك المقدرات. نعم. يعني سيد نادر، الآن يعني على أعتاب إتمام السنة ونصف من المجلس البلدي الجديد، لنكون هنا كمنبر إعلامي نتحدث عن بعض الإنجازات، لنكون موضوعيين عن بعض الإخفاقات إن وجدت، يعني حتى نتناول جميع الجوانب. بعد سنة ونصف كيف تقيم وضع بلدية الخليل والأهداف التي دخلتم إلى البلدية من خلالها؟ يعني إذا شئنا التحدث هنا لن نتحدث عن إنجازات أو إخفاقات. كما تعلم ويعلم الجميع أن آخر انتخابات جرت في الخليل كانت عام 1976. نعم. مما يعني أن الانتخابات الأخيرة جرت بعد 32 عاماً، وهذا رفع سقف تطلعات أهالي المدينة من هذا المجلس المنتخب. ما قمنا به خلال العام والنصف الماضية هو first aid، يعني إجراءات أولية. نعم. ورثنا بلدية خليل بمناسبة عمرها 134 سنة. يعني من على هذا المنبر أشكر جميع مجالس البلدية السابقة التي قامت بواجبها في فتراتها بما أتيح لها من مقدرات. نعم. حيث أنها قدمت ما لديها واستطاعت أن تقدم إنجازات نحن جئنا لنكمل عليها ونبني عليها. بلدية الخليل بلدية تراكمية، بناؤها تراكمي. نعم. ولا تنسى أننا نقدم خدمات لحوالي ربع مليون مواطن. نعم. هذه قضية. سقف التطلعات لهؤلاء الناس عالي جدا، حجم المشاكل كذلك عالي جدا، حجم القضايا العالقة منذ سنوات عالي جدا. هناك وقائع على الأرض قد يراها البعض بسيطة ولكنها في الحقيقة وقائع صعبة. يعني سأعرج فقط على موضوعين. نعم. في الخليل هناك 62 ألف وحدة بناء، يعني هذا فقط للمثال، لن أستخدم الأرقام كثيرا وإنما سأستخدم بعض الأرقام أكيد. كمؤشرات. ولدينا 40 ألف خدمة كهرباء ولدينا 19 ألف خدمة مياه. جل مشاكل المدينة تنحصر في المياه. أنت جميل. تعلم أن الخليل تعاني منذ سنوات من نقص في تزويد المياه أو كميات المياه المزودة للمدينة، وهناك ظلم واقع على هذه المدينة. لكن إذا أخذنا الموضوع بتوسع، إذا كنت في هذه المدينة لديك 62 ألف وحدة وأنت تقدم الخدمة إلى حوالي ثلثي هذه الوحدات ككهرباء وثلثها كمياه، هناك عمل كبير جدا يقع على عاتق هذا المجلس، وهو عمل يومي. نعم. قد يبعدك عن التخطيط الاستراتيجي أو يلهيك عن القيام بمخططات وتنفيذها في الوقت المتاح، لأن القيام بالواجبات اليومية أصبح عبئا. صحيح. وهذه قضية هامة جدا. كذلك هناك قضايا مرتبطة بحالة المدينة وتقسيمها إلى منطقتين سياديتين H1 و H2، وهذه أيضا قضية صعبة جدا. نعم. حيث تقع المنطقة الصناعية، وقد تكون المنطقة الصناعية الأنشط على مستوى الوطن في منطقة H2. نعم. وما نعاني في هذه المنطقة أنها يتركز فيها الكثير من الاستثمارات، ولكن لا سلطة للبلدية أو للأجهزة الأمنية الفلسطينية في قضايا التحصيل مثلا. طبعا أنا مؤمن كعضو مجلس بلدي أن الناس أهالي المدينة لا ذنب لهم فيما تراكم عليهم من ديون، إذ أن هذه الديون التي تراكمت خلال فترتي انتفاضتين متتاليتين. صحيح. وعانينا ما عانينا في تلك الفترات. كذلك هناك ما يقارب 50% من بيوت المدينة غير مرخصة، وأيضا هنا أنا لا ألوم المواطن، كان المواطن يبحث عن مكان للعيش. صحيح. كان المواطن يريد أن يعيش. كذلك هناك استخدام مختلط، الخليل مدينة مختلطة الاستخدام. نعم. يعني في الشارع الواحد. نعم. ترى أن هناك محالا تجارية، محالا حرفية، أماكن صناعة، ويعني في الثقافة الخليلية لا ضير أن تكون مشغلك في الطابق الأول وسكنك في الطابق الثاني، وهذه ثقافة خليلية نحن نحترمها، نحن أبناء هذه البيئة. هناك البعض يأخذ علينا مآخذ في هذا الكلام، لكن هي حقيقة. الخليل مدينة فلسطينية عريقة حافظت على نسيجها الاجتماعي، حافظت على كينونتها بالرغم من كل ما تعرضت عليه من نكسات، ثم ورثنا هذا الوضع كاملا كما هو. جميل. أن نتحدث عن إخفاقات بشكل مباشر أو نجاحات هائلة، أظن أن هناك نوع من التهويل، يعني هناك عمل، إنجاز التعبير يعني، هناك عمل، هناك عمل. هذا العمل يعني في بعض القضايا هو عمل ملموس تستطيع أن تحسه وتلمسه. كمجلس بلدي ننظر إلى المدينة نظرة شمولية. جميل. ويعني هنا لا أريد أن أريد هنا أن أركز على شيء، يعني باسمي وباسم أعضاء المجلس البلدي ورئيس البلدية والطواقم البلدية، أعتذر من أي مواطن أو مواطنة يرى أن البلدية قد قصرت في حل مشاكله إلى الآن. نلتمس منهم العذر. نحن نرى المدينة بشمولية. نعم. نرى المدينة بواقعها الشامل، وليس التركيز على الحالة المواطن الفردية. حالته الخاصة هي الحالة الأهم، ويبحث عن حل مشكلته مع البلدية. سنصلك. أنا أعد كل مواطن من يصلنا سنحل مشكلته، إن لم يصلنا سنصله، سنعمل على حل جميع المشاكل. لكن دخلنا هذا المجلس البلدي كأعضاء مجلس بلدي ورئيس بلدية من بيئات مختلفة، بيئات أكاديمية، بيئات تجارية، بيئات وظيفية، بيئات هندسية، ثم بدأنا في إدارة البلدية كمؤسسة، مؤسسة ضخمة بالمناسبة. بلدية الخليل عدد موظفيها العاملين في البلدية والكهرباء ما يقارب 1100 موظف، وعندنا تقريبا 200 موظف متقاعد. هذا للعلم يعني لمن يحب الأرقام. البلدية تخدم مساحة من الأرض تقارب 50 كيلومتر مربع، حدود البلدية نعم. تقريبا 47 كيلومتر مربع. البلدية تقدم الخدمة ل 250 ألف مواطن. البلدية لا تفرق بين أحد وأحد في تقديم الخدمة. جميل. هذه القضايا العامة. تفضل. طيب يعني لم ندخل في تفاصيل التحدث عن الإنجازات. يعني أنتم تصنفون عملكم يعني أو إحنا بالبداية أعلننا أنه من خلال هذه الحلقة سنركز على دوركم كهيئة حكم محلي في الاقتصاد الفلسطيني وتحديدا في مدينة الخليل. يعني الآن يعني أنت شخصيا كما طرحت يعني كعضو مجلس وكسيد نادر يعني خلينا نحكي يعني وكل احترام لك. حياك الله. عن رؤية معينة لتطوير الاقتصادي داخل المدينة. نعم داخل المدينة اللي هو نطاق الصلاحيات خلينا نقول، زائد أنه دمج هاي السياسات مع قضايا أخرى قد تتعلق بتطوير اجتماعي، تطوير ثقافي. جميل. إلى آخره. جميل. نتحدث عن هذه المشاريع. طيب أنا يعني سأتحدث عما قامت أو بعض الأعمال التي قامت بها البلدية خلال العام ونصف الأخيرتين، وأؤكد أن هناك الكثير لنقوم به. يعني من المشاريع التي أنجزت مشروع تعبيد ما يقارب 22 كيلومتر طول شوارع في مدينة الخليل. أحد أهم التحديات التي نجحنا فيها وهي نقطة فخر وأنا أتحدث فيها في جميع المجالس، أن شبكة كهرباء الخليل لم تسقط في العاصفة الثلجية الأخيرة، وهذا صحيح. أحد إنجازاتنا، وهذا بشهادة وهو إنجاز ليس فقط للمجلس البلدي الحالي، بل إنجاز لطواقم البلدية، إنجاز لأهالي المدينة الذين صبر البعض منهم على انقطاع التيار الكهربائي لبضع ساعات، ولكن يحق لهم أن يفخروا بأن هذه الشبكة هي الأفضل على مستوى الوطن وقد تكون على مستوى إقليمي. جميل. وتلقينا شكرا من جميع الجهات الخارجية والداخلية فيما يخص هذا الموضوع. حافظنا على هذا المقدر وهو أحد إنجازاتنا أو أحد إنجازات طواقمنا العاملة على الأرض. يعني وأذكر أنه في أحد الليالي أنه أخذنا 2 من الموظفين حول الساعة 1، كان بعضهم قد أصيب بحالة إعياء شديد والآخر بجلطة، والمهم استطعنا أن نمر. صحيح. وكان إنجازا، إن شئت أن تعتبر ذلك إنجازا وهو إنجاز. أكيد كل احترام يعني لا ينكر فعلكم أكيد في المقامات. واحد من الإنجازات التي نفتخر بها كمجلس بلدي هو افتتاح مجمع السفريات الخارجية في مدينة الخليل. سأتحدث عن هذا المجمع بشيء من التفصيل. هذا المجمع مساحته حوالي 24 ألف متر مربع. جميل. أجزم وأدعي أن هذا المجمع هو البناية الأنشط على مستوى الوطن. والإدعاء مبني على حقائق. مبني على حقائق. نعم. في 60 يوم الأول من العمل التجريبي دخل المجمع 770 ألف مواطن بواقع 110 ألف نقلة. سيارات تحركت. متوقع أن يصل عدد مرتادي هذا المجمع إلى 4 مليون شخص خلال العام. بناء طبعا على سياسات مرافقة من نعم. يعني تحجيم الحركة في مناطق أخرى. نعم، تحديد الحركة وتحجيم الحركة. عدد السيارات العاملة بالمدينة حوالي 870 سيارة. نحن نعمل على أن تكون كلها داخل المجمع وأن يكون المجمع محطة انطلاق. سأتحدث فقط على ما حدث في موضوع المجمع وأمر عليه. يعني صحيح. بلدية الخليل عندما قامت بهذا المجمع، سأكون صريحا، بلدية الخليل اشترت هذه الأرض منذ زمان. إذا شئت أن تقيم أرض مساحتها 4 دونمات في وسط البلد، لك أن تقيم الثمن اليوم. نعم. المشروع كمشروع كلف حوالي 7 مليون دولار. كان في منحة هولندية غطت تقريبا 3 مليون دولار. ثم اتخذ المجلس البلدي الحالي قرارا جريئا بإتمام العمل وتشطيب المجمع. يعني هذا فقط سؤال إذا سمحت لي بالمقاطعة، هل يعني فكرة المجمع كانت موروثة من مجالس سابقة؟ نعم نعم، المجمع كان قائما وكان في مراحل. يعني ورثنا عندما دخلنا إلى البلدية، ورثنا ما يقارب المليون دولار. نعم. كاستحقاقات للمقاول، ولكن أخذنا قرارا بأن ندفع من صندوق البلدية مباشرة لإتمام هذا المجمع لما له من أثر مباشر على حياة الناس. جميل. وقامت البلدية بدفع هذه المبالغ وتغطيتها من صندوقها المباشر، ثم تم افتتاح المجمع. نعم. عندما تم طرح الرسوم وما يتعلق بها، تم أخذ الموضوع بحالة من التشنج. بينما البلدية كما يعني في حديث بيني وبينك أخبرتك، البلدية منذ البداية كانت تبحث عن نقطة تعادل فيما يخص المجمع. صحيح. المجمع منقسم إلى قسمين، مجمع نقل للسيارات ومجمع آخر تجاري لبلدية الخليل. عندما بدأنا في وضع التسعيرة، قمنا بوضع ما يشبه نعم. الوصول إلى نقطة التعادل فقط. تقصد بنقطة التعادل طبعا كتوضيح ما بين الإيراد والمصروف، ما بين الإيراد والمصروف، أو يعني تغطية النفقات. تغطية النفقات. واسترشدنا واستنرنا بباقي المجمعات الموجودة في الضفة الغربية. على أي حال، وصلت المفاوضات إلى طرق مفتوحة ومسدودة واستمرت وكذا، إلا أن بلدية الخليل أيضا أخذت قرارا جريئا على مسؤوليتها وحافظت على السلم الأهلي في المحافظة والمدينة، وقبلت بالاتفاق الأخير على أساس وجود لجنة تقوم بوضع القيمة العادلة سواء للسائقين أو للبلدية، وليس لدينا في بلدية خليل أي تحفظ في ذلك. يعني إحنا ليس لدينا أي تحفظ، لكن ماذا كسبنا؟ هذا المهم. نعم. ماذا يعني كسب المواطن؟ تحدثنا كثيرا كإعلام في قضايا، ماذا كسب المواطن؟ نحن نبحث عن مكاسب حقيقية تحصل عليها المواطن. نعم. حالة السير داخل المدينة كانت عشوائية. عندما تسير في شوارع المدينة كنت تجد هنا موقفا وهنا موقفا وهنا موقفا. الآن لديك محطة انطلاق مركزية. جميل. كل مواطن يريد الانطلاق من مركز المدينة إلى القضاء أو إلى المدن الأخرى يستطيع الوصول إلى مجمع واستقلال سيارة أو مركبة تأخذه إلى وجهته، ولمدير المجمع القدرة على أن يغير الاتجاهات وعلى أن ينظم الدور وعلى وعلى وعلى، وضمن المحافظة على أفضل ما يمكن من شروط صحية. بالمناسبة البناية بناية مجهزة، يعني اتهمنا أنها بناية 5 نجوم، أنا أقول أن المواطن يحق له 7 نجوم. لقد عانينا كثيرا. لما لا يعني؟ لقد عانينا كثيرا. لماذا لا نرفع من معاييرنا فيما نقدم للمواطن؟ يجب أن يكون المعيار عاليا، المواطن يستحق. طيب خليني أسألك في هذا المجال، يعني اسمح لي بالمقاطعة. يعني يقول قائل أنه هو بالنسبة للبلدية هو مشروع كما قلت استثماري. صحيح. ولكن يعني للتوضيح أنه هي حتى لو كانت شركة غير ربحية هذه البلدية وهي أهلية شبه حكومية، ولكن المقصود بالاستثمار هو تحقيق إيرادات لتغطية نفقات. صحيح. أخرى. الآن يقول قائل، خلينا أسأل بدل المواطن أنا، أنه أنت يعني كبلدية فتحت محل تجارية، حجمت الحركة في مناطق معينة كان من شأنها أنها تزيد الحركة التجارية لهذه المحلات. صحيح. ولكن في المقابل أنت خدمت محلاتك كبلدية. طيب أنا يعني حتكلم، والخليلي بطبيعته إنسان ذكي تجاريا. نعم. عندما قامت البلدية ببناء هذا المجمع، كان الهدف الأساسي من هذا المجمع تنظيم حركة السير. جميل. ثم في المخططات تم إضافة الجزء التجاري، وهو حالة استثمارية سليمة. الآن أغلب المجمعات الموجودة داخل المدينة هي مجمعات مملوكة لأفراد مستثمرين، بينما ما تتحصل عليه البلدية ينعكس على جميع المواطنين. كل مواطني الخليل شركاء في هذا الريع. نعم. بلدية الخليل عندما استثمرت في هذا المجمع لم تستثمر لشخوص معينين فيها، استثمرت لصالح بلدية الخليل وصندوقها العام، مما سينعكس على خدمات المقدمة للناس. هذه قضية. القضية الأخرى، ويعني أنت فتحت مجالا آخر للحديث، نعم. هناك عمل على إعادة تنظيم وسط المدينة، إعادة تنظيم حركة السير في وسط المدينة، نعم. بعض الأشخاص أو بعض مالكي المحلات أو بعض المستأجرين يعني تأففوا واعتبروا أن البلدية أساءت لهم، بينما إحنا كبلدية ننظر إلى المدينة كبقعة واحدة، يجب أن تكون جميع شوارع المدينة نشيطة. صحيح، جميع شوارع المدينة وأزقتها. نحن نبحث عن شارع تجاري يصل ما بين باب الحرم الإبراهيمي، يصل إلى باب البلدية القديمة، يصل إلى باب الزاوية، يصل إلى دوار المنارة، يصل إلى دوار الصحة، ولا ضير أن يتسوق المواطن براحته داخل جميع شوارع المدينة. يعني هناك بعض الناس قد تضرهم بعض الإجراءات، لكن نحن لا نقصد أحدا. يعني عندما قمنا بتحويل الحركة باتجاهين في شارع فيصل وفي شارع وادي التفاح القديم، البعض يعني لا يعجبه أن نقول شارع وداد، وأنا أيضا لا يعجبني أن أقول شارع وداد، فهو شارع وادي التفاح القديم، وإن شاء الله يعني الشيء بالشيء يذكر. هناك عمل لإعادة تسمية شوارع المدينة ضمن معايير واضحة، وإن شاء الله سيرى النور قريبا. إن شاء الله سيرى النور قريبا. عندما قمنا بهذه الوقائع على الأرض، شعر البعض أنه ظلم، لكن تعال نفكر كيف يمكن لحركة تجارية في مدينة بحجم مدينة الخليل أن تكون منحصرة في مسافة لا تزيد عن 200 أو 300 متر. شارعين. عندما قمنا بما قمنا به وسعنا ذلك إلى ما يقارب 4 إلى 5 كيلومتر، وفتحنا مفهوما جديدا لإعادة توزيع الثروة داخل المدينة. جميل. نحن يعني أود هنا أن أؤشر إلى شيء بسيط. الجامعات الفلسطينية اليوم تخرج 40,000 طالب وطالبة في العام الواحد. القدرة الاستيعابية الحكومية في الوظائف الحكومية تكاد تكون منعدمة. نحن كبلدية علينا واجب أن نوجد أماكن للعمل. عندما قمنا بإعادة تنظيم وسط المدينة، فتحنا مجال لوظائف إضافية من خلال تعزيز الحركة التجارية داخل الشوارع الصغيرة والأزقة الصغيرة، مما أعاد إلى تلك الأماكن الحيوية. فأعاد أصحابها فتحها، ثم استخدموا مستخدمين جدد، وبدأت الحركة تدب. ولك أن تمر مثلا في شارع باب الزاوية اليوم، في شارع الشلالة، في بعض المناطق التي لم تكن تصلها الناس منذ زمن. إلى الآن نحن لم ننتهي بعد. أعود هنا لأركز على قضية بسيطة. أنت قلت أننا ركزنا دخول وخروج المواطنين فقط في مجمع بلدية الخليل. هذا الكلام ليس دقيقا، بل الناس يدخلون ويخرجون ويستعملون الشارع، ونحن لا نفرض عليهم الدخول إلى محلات صحيح. البلدية. يعني أنت قلت فعلا لم ننتهي، وطبعا يعني لنا استفاضة في هذا الحديث أكثر، وهي قضايا شائكة قد تستغرق عدة لقاءات، وهذا طبعا يعني نتشرف به. ولكن الآن نتجه إلى فاصل من الإعلانات التجارية، ويتخلل موجز لأهم الأنباء، فكونوا معنا وبرنامج ميدان الاقتصاد. راديو الرابعة. هل تعلم أن مراكز الصيانة الأكثر انتشاراً في فلسطين هي لسيارات فيات؟ فيات فيات، متعة القيادة. يعلن رياض مول عن أضخم وأكبر عروضات في جميع الأقسام، أي 5 بيجامات 6 بـ100 شيكل، أي 4 ملايين صبايا بـ100 شيكل، سبري عرق ماركة 5 شيكل، أي 4 معطر جو بـ10 شيكل، أي بيجامتين بناتي بـ35 شيكل، تشكيلة واسعة من صحون البورسلان بأسعار لا تصدق. الرياض مول، عروض مستمرة على مدار العام. الخامسة مساء بتوقيت صاحب للرخام والجرانيت وزخرفة الحجر، خصم 25% على جميع أنواع الجرانيت. الخليل وادي الهرية مفرق الصاحب، تليفون 22 30 72 6. أهم وآخر أخبار الساعة على رأس كل ساعة عبر الرابعة، موجز الأخبار. أهلا بكم إلى موجز الخامسة عبر الرابعة. 20 درجة حرارة الخليل الآن، وارتفاع طفيف على درجة الحرارة غدا، ويكون الطقس ما بين غائما جزئيا إلى غائم في بعض الأحيان، ويطرأ أيضا ارتفاع طفيف على درجة الحرارة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. عشرات الآلاف من المواطنين الفلسطينيين يشاركون في تشييع جثمان أو جثامين الشهداء الثلاثة الذين سقطوا هذا اليوم فجرا على أيدي قوات الاحتلال في مخيم جنين. الرئيس محمود عباس يقول اليوم أن القيادة لن تقبل بأقل من دولة فلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وأنه لا تنازل ولا نزول بأي حال من الأحوال تحت سقف الحقوق الوطنية المجمع عليها في مؤسسات الشعب الفلسطيني. الإدارة العامة للمعابر بوزارة الداخلية في حكومة غزة تعلن عن فتح معبر رفح البري صباح يوم غد الأحد لسفر الدفعة الخامسة من معتمري قطاع غزة على مدار يومين متتاليين. هذه الأنباء تقرأ عليكم عبر الرابعة. السلطات الماليزية تقول أن الصين رصدت جسما ضخما على طول منطقة في المحيط، حيث يأمل مسؤولون في العثور على حطام الطائرة MH370 المفقودة منذ أكثر من أسبوعين. موسكو تصف عقوبات الاتحاد الأوروبي على شخصيات روسية بسبب أزمة القرم بأنها منفصمة عن الواقع، وموالون لروسيا يقتحمون قاعدة عسكرية أوكرانية هذا اليوم. قتلى وجرحى في اشتباكات بين الجيش اليمني ومسلحين حوثيين إثر خلاف على إقامة نقاط تفتيش بالقرب من مدينة عمران شمالي البلاد. للاستفادة الإخبارية بإمكانكم زيارة موقعنا عبر الإنترنت rfm.bs. انتهى الموجز، وقرأه راضي كرامي. إلى اللقاء. من بونجور لتصفية العالمية، وصول تشكيلة جديدة من بدلات العرسان بأسعار مغرية وعرض خاص. بدلة رجال ابتداء من 149 شيكل. بنطلون رجال قماش من 39 شيكل. قميص رجالي من 25 شيكل. فستان ستاتي من 69 شيكل. بنطلون ستاتي من 25 شيكل. بونجور لتصفية العالمية، الخليل، أول طريق قرن الثور. راديو الرابعة. عروض أبو شكر هوم متجددة دوما، ولكل أم أحلى هدية لأنها ست الحبايب، لأنها ست الحبايب. عروض أبو شكر هوم على التحف بنص السعر، اشتري أي تحفة واحصلي على الثانية مجاناً. زيارتك لأبو شكر هوم ستمكنك من الحصول على كوبون خصم بقيمة 5% على مشترياتك. أبو شكر هوم، أدوات منزلية، تحف وهدايا، أدوات كهربائية وغير ذلك الكثير. نتشرف بزيارتكم. وأكبر صالة عرض في الطابق الأرضي الخليل بين دواري الصحة والمنارة، تليفون 2218667. أبو شكر هوم، دائما السباق في مناسباتكم السعيدة. السعيدة. ست الحبايب يا حبيبة. تم بحمد الله افتتاح الموسم السنوي الثالث لصيف 2014 لدى أزياء سحر الأناقة. سحر الأناقة. بدلات زفاف وخطوبة وفساتين السهرة وسبورات الصبايا لعام 2014 ومن أجمل دور الأزياء العالمية التركية والأوروبية. ونبشركم بوصول أحدث تشكيلة من الملابس الستاتية لصيف 2014. أزياء سحر الأناقة بفروعه الثلاث: الفرع الأول عين سارة بجانب جمعية الشبان المسلمين، الفرع الثاني سوق الحميدية طابق الثاني، والفرع الثالث الهيبرون سنتر طابق الأول. كوني متميزة ومنفردة مع أزياء سحر الأناقة. مع أزياء سحر الأناقة. كل ما يلزمكم لدى النتشة للشروات والأسعار ولا في الأحلام. في الأحلام. أدوات منزلية، أجهزة كهربائية، مواد تنظيف، شامبو وعطور، مواد استهلاكية، بالإضافة للنثريات والألعاب والعديد من الأصناف المتنوعة. نوفر لكم البضائع بأقل الأسعار ونضمن لكم التميز والتجدد. زورونا على فيسبوك النتشة للشروات باللغة العربية، وأيضا في الخليل وادي التفاح بجانب عين عرب. ستجدوا لدينا كل ما تحتاجونه. تليفون 327-707 وجوال 0599-29-77-29. راديو الرابعة FM. FM. يولن جالاكسي للتدريب عن الاستمرار في التسجيل لشعب جديدة في التخصصات التالية: دبلوم تدريبي في التجميل وتصفيف الشعر، دبلوم تدريبي في هندسة الديكور والتصميم الداخلي، دبلوم تدريبي في التصميم الجرافيكي ومواقع الإنترنت. كما ويعلن عن افتتاح الدورات التالية: دورة صيانة الموبايل، دورة لغة عبرية، دورة لغة إنجليزية، دورة بيسان للمحاسبة، دورة 3D Max. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. جالاكسي للتدريب، الخليل هينصار، مقر جامعة القدس المفتوحة سابقا الطابق الثاني. تليفون 2257-860. تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك جالاكسي هيبرون. عنوان واحد للتميز، عنوان واحد للتميز. شعراوي سنتر، شعراوي سنتر، 30 عاما من الخبرة نضعها في خدمتكم، حيث تجدون أرقى وأشهر الماركات العالمية من الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية، بماركات عالمية من الثلاجات والغسالات والجلايات والمكيفات أيضا. لدينا الأشهر والأوفر في استهلاك الكهرباء والماء. شعراوي سنتر، عروضنا حقيقية ومستمرة على مدار العام. نتميز وكما عهدتمونا دائما بالسعر الأفضل والجودة الأعلى. كل ذلك وأكثر تجدونه فقط لدى شعراوي سنتر، شارع الجامعة بجانب مسجد الرباط. تليفون 22-5497-2. شعراوي للأجهزة الكهربائية، دوار المنارة. تليفون 22-8969. شعراوي سنتر. عبيدو لصناعة وتجارة الأحذية، حيث أوسع تشكيلة من الأحذية الستتية، البنتية والولدية، وأحدث الموديلات من الأحذية المستوردة والصناعة المحلية المصنعة في مصنع عبيدو لصناعة الأحذية. عبيدو لصناعة وتجارة الأحذية بفروعه: الفرع الأول معرض عبيدو للأحذية، دوار المنارة مقابل قهوة حمادة، والفرع الثاني والجديد عبيدو 2، والفرع الثاني والجديد عبيدو 2 الخليل، دوار الصحة مجمع طيبة التجاري الطابق الأول بجانب بنك القاهرة عمان. وبمناسبة الافتتاح أسعار مناسبة ومنافسة للجميع. المصنع الخليل، رأس الجورة، خلت بطرخ بجانب راديو الرابعة. عبيدو لصناعة وتجارة الأحذية بإدارة الحاج سعد عبيدو وأولاده. عبيدو لصناعة وتجارة الأحذية، علامة مسجلة. عشان القهوي تتحمص كان المحمص هو الصاج، واللي يطحنها يغني لها، يغني عادة المهباج. هذا الماضي وهواته نكهة وريحة وطعم أصيل، ماضي وحاضر بصمته إكسترا ملوك وفيها الهيل. من أبو شخيد تشربها صبح وظهر وعصر وليل. تذوق طعم الماضي بنكهة الحاضر، جمعتها قهوة أبو شخيدم في بصمة واحدة إكسترا وملوكي. شركة محامص ومطاحن قهوة أبو شخيدم الكبرى لصاحبها أحمد سليم أبو شخيدم، الخليل، نمرة حبايل الرياح. خدمة المستهلك 1725-050. قهوة أبو شخيدم، بصمة الماضي والحاضر. الرابعة اسمعنا وبس. حياتي من الآخر وكل شي من الآخر، حتى طعم الانتعاش عندي من الآخر. نعنش مع كرش في انتعاش من سبراي، صح صح وخلي يومك يكمل من الآخر. عيش بطعم الليمون مع كل لحظة في سبرايت، سبرايت انت عاش من الآخر. سبرايت انت عاش من الآخر. شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا كابي. زهر آذار وكبر الورد اللي كان زرار، وعروض مدى للإنترنت زهرت كمان عبكير. اشترك الآن مع مدى واحصل على راوتر تي بي لينك مجاناً أو 3 أشهر إنترنت مجاناً، ولكل مشتركي الحملة خدمة الإنترنت الآمن مجاناً، بالإضافة ل 50% خصم على خدمة مكافي أنتي فيروس. ويدخل جميع المشتركين في السحب الكبير على سيارة شيفرلي سبارك 2014. مشتركين الحاليين انتوا دائماً بالبال، 3 سيارات و 3000 شهر مجاني لسه بيستنوكم. مع مدى ربيعك يحلى. مدى خدمات انترنت متميزة. 1-700-36-35 أو 02-297-1000. يعلن المستشفى الأهلي في الخليل عن تشغيل أحدث جهاز للرنين المغناطيسي في فلسطين من صناعة شركة سيمنز مونديال، وهو جهاز متطور جدا ومزايا الفنية والتقنية والطبية عالية جدا، مما سينقل القدرة التشخيصية والعلاجية في المستشفى نقلة نوعية. ومن أهم مواصفات جهاز الرنين المغناطيسي الجديد، هو أقوى وأسرع وأوضح وأحدث جهاز في فلسطين، وقوته 3 أضعاف أي جهاز في البلاد. تصوير كل أعضاء الجسم من الرأس حتى القدم بصورة واحدة. تصوير جهاز الدورة الدموية للمريض من الرأس حتى القدم بصورة واحدة. تصوير الشرايين والأوردة مع أو بدون مادة ملونة، مما يسمح بتصوير مرضى الفشل الكلوي بدون مادة ملونة. تصوير ثلاثي الأبعاد للشرايين D3 والتحليل الذاتي لأمراضها. تصوير ورؤية وتحليل الشرايين والقصبات الهوائية من الداخل. تصوير الدماغ والعمود الفقري بصورة واحدة وواضحة جدا. تصوير القنوات المرارية والبطن. الكشف عن نزيف الشعيرات الدموية وخاصة في الدماغ عبر برنامج SWI. تصوير تفصيلي للمفاصل الصغيرة والكبيرة بما فيها الغضاريف والأغشية المغطية للمفاصل، مما يمكن من الكشف المبكر جدا عن أمراض المفاصل. إضافة لعشرات التطبيقات الخاصة بهذا الجهاز، وتقديرا من الهيئة الإدارية للوضع الاقتصادي الصعب للمواطن، قررت تخفيض أسعار التصوير بنسبة 25%. مع تحيات المستشفى الأهلي في الخليل. لدى نيروخ للألبسة الرجالي، قميص نص كم أو كم تركي ب 75 شيكل بدل 120، وبلوزة نص كم ب 50 شيكل بدل 75. هذه الأسعار لدى نيروخ للألبسة الرجالي، لدى نيروخ للألبسة الرجالي، والكمية محدودة، ويتوفر مقاسات بأحجام كبيرة. الخليل، دوار الصحة بجانب بنك القاهرة عمان، مجمع طيبة الطابق الأول. راديو الرابعة. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم من جديد عبر إذاعة الرابعة وبرنامج ميدان الاقتصاد، متواصلون وإياكم في النقاش الذي بدأناه قبل الفاصل حول المشاريع الاستراتيجية والتخطيط للتنمية المستدامة من قبل بلدية الخليل. وطبعا هذا النقاش باستضافة المهندس نادر البيطار، عضو المجلس البلدي الجديد، فأهلا ومرحبا بكم من جديد. أجدد اللقاء بك أستاذ نادر. طبعا كان يعني توقفنا في الحديث قبل الفاصل عند بعض الإنجازات التي أنجزتموها على الصعيد المحلي في مدينة الخليل، وكان طبعا هناك توضيح لبعض النقاط الخلافية بين المواطنين، أو خلينا نقول هي النقاشية وخلل في المفهوم أو فحوى هذه بعض القرارات المتعلقة بحياة المواطن بشكل يومي. الآن يعني لو تحدثنا عن مشاريع من نوع آخر، مشاريع استراتيجية وتطويرية، وطبعا يعني يجب التنويه أن بلدية الخليل تقوم بمشاريع توأمة مع بلديات عالمية للارتقاء بمستوى أفضل، وطبعا بالتنسيق مع جهات مانحة معينة للإسهام الأفضل في التنمية الاقتصادية على المستوى المحلي. لو نتحدث عن هذا الموضوع. طيب، معنا لم ننهي الموضوع الأول على أي حال. فيما يخص مشاريع التوأمة مع البلديات وكذلك المشاريع العالمية فيما يخص بعض القضايا، يعني في بلدية الخليل لدينا مشروع طموح جدا فيما يخص الطاقة الشمسية. لدينا مشروع طموح فيما يخص محطة معالجة المياه، لن أتحدث عنها الآن، وإنما سأتحدث كما بدأت عن موضوع التوأمات. يعني دعني أتحدث عن التوأمات التي قامت بها بلدية الخليل في الفترة السابقة. آخر توأمة كانت مع بلدية بورصة التركية. نعم. قبلها كان هناك توأمة أو إعادة وتجديد توأمة مع أمانة عمان، وهم سموها تآخي، مع أمانة عمان الكبرى، نتيجة للعلاقات الموروثة. نعم. طبعا يعني طبعا أكيد, أكيد أكيد قبلها كانت مع مانهايم في ألمانيا، مانهايم الألمانية. بالمناسبة البلديات الألمانية لا تقيم علاقات توأمة مع أحد، قد تكون هي المرة الأولى التي تقيم فيها بلدية ألمانية علاقات مباشرة مع. جميل. يعني تمكننا معهم في أن نوجد توأمة أخرى ما بين المركز الكوري في الخليل ومركز مانيفكس التابع لهم في مانهايم، وهو حاضنة أعمال تعمل منذ عام 1997 عندهم، وهناك توأمة نعمل عليها لإطلاق حاضنة أعمال داخل المركز الكوري الفلسطيني. جميل. يعني دخلنا في التفاصيل معهم. فيما يخص أمانة عمان الكبرى، هناك دعم لا محدود من معالي العين عقل بلتاجي أمين عمان، وكان ذلك قبل أيام، في أن بلدية الخليل ستتلقى كل الدعم في جميع المجالات التي تراها مناسبا لتطوير وتحسين وتحديث حياة الناس. وكان لنا تجربة مع بعثة من المهندسين الأردنيين المرموقين في الأمانة، والذين ساعدوا مهندسي بلدية الخليل. يعني أنا هنا لا أنفي جهد مهندسي بلدية الخليل، هم من أعدوا الخطة المرورية بالمناسبة. نعم. أشكرهم من كل قلبي، كل التحية والتقدير. طواقمنا تعمل بلا كلل. المهندسون الذين جاءوا من الأردن نظروا إلى الخطة، أقروها، وهذا شيء جميل جدا. هذا يقول أن لدينا من الخبرات الكم الكبير. هي ثقة منحت من ثقة منحت بلديات منفتحة من على العالم. نعم، ولها تجربة عميقة في ذلك. نعم. المجال. أشكر طواقمنا جميعا، هم لا يقفون عن العمل. نعم. استفدنا منهم أيضا في قضية مهمة جدا، وهي الإعداد لنفق. قد يكون النفق الأول على مستوى الضفة أو فلسطين، سيكون من منطقة بارادايس حتى راس الجورة حتى كزيد زيد، حتى نهاية هذا الشهر آذار ستكون المخططات جاهزة. نحن ليس لدينا تجربة في ذلك، هم لديهم تجربة عميقة في ذلك. ستكون المخططات جاهزة، وكذلك ستكون وثائق الأعطاء أيضا جاهزة. منذ يومين كان هناك زيارة للسفير الصيني، وعد برفع الأمر إلى المستويات العليا لديهم لتمويل هذا النفق. يعني أنا أقول وأبشر الناس أن هذا النفق قد يرى النور قريبا. طبيعي. طيب لو سيؤثر على حياة الناس لو نشرح، أنا دائما أتمسك بالناحية الاقتصادية. طيب. كمان يعني بعيدا عن تنظيم السير. نعم. ويعني نعم. نتائجه بديهية. نعم. ماذا تتوقع أن ينعكس على الاقتصاد المحلي، ضخ أموال لمشروع من هذا النوع؟ طبعا شوف، يعني أشرح هنا أمرا قد يكون غائبا عن البعض. تحضير المدينة ببنية تحتية كاملة جاهزة أو شبه كاملة يدفع للاستثمار في هذه المدينة. أحد العناصر المهمة التي نعمل عليها أن نخلق من الخليل بيئة جاذبة للأعمال. جميل. هذا كيف تستطيع أن تخلق بيئة جاذبة للأعمال؟ أنت لديك عمالة، لديك شبكة طرق متطورة، لديك خدمة كهرباء غير منقطعة، تعاني بعضا من المشاكل في المياه، نعمل على حلها إن شاء الله في منتصف 2015. في أن خط دير شعر سيضخ ما يقارب 15,000 كوب إضافيات. إن أمننا المياه ستصبح هناك بيئة جاذبة لأي مستثمر سواء كان محليا أو إقليميا للعمل. هناك أيضا مشروع لحديقة تكنولوجية. نعم. وقطعنا فيه مرحلة جيدة مع المانحين الطليانيين فيما يخص إقامة مشروع حديقة تكنولوجية، وأيضا جلب شركات عالمية تعمل في مجال التكنولوجيا. نعم. لإقامة مشاريعها داخل الخليل، وهذا شيء إيجابي جدا. ما نقوم به هو تحضير بيئة خميرة خصبة للأعمال من خلال تحويل الخليل إلى بيئة جاذبة وليس بيئة طاردة. نعم. يعني كمان هون في توجه نحو ممكن يكون الاقتصاد السياحي، هل في توجه بهذا؟ هناك عمل، يعني وأنا أيضا أشكر العاملين في مجال السياحة في بلدية الخليل، لدينا منهم المتميزون. هناك تحضير طبعا بالتشارك مع وزارة السياحة ولجنة إعمار الخليل والعديد من الشركاء. هناك مسار سياحي، وهناك العمل جاري على مسار سياحي في مدينة. نعم. الخليل. تواجهنا بعض المشاكل في هذا الموضوع فيما يخص البلدة القديمة ووقوعها تحت السيطرة الإسرائيلية، لكننا نعمل، نحن لا نقف ضمن قد الإمكانيات. يواجهنا بعض التحديات، لكن لن نستسلم أو نهزم. نعم. القضية أننا نحاول نطرق جميع الأبواب، لن نترك مجالا إلا ونعمل فيه. أيضا يترافق مع موضوع النفق قضية أخرى هنا أود الإشارة إليها. هناك إعادة تأهيل لجميع مداخل المدينة، مدخل المدينة الجنوبي من منطقة الفحص، المنطقة الصناعية. نعم. المنطقة في الحوز الثاني، أنا لا أحب أن أقول منطقة حقاي مستوطنة. أكيد. وهي منطقة عربية من منطقة الحوز، هناك إعادة تأهيل. هناك أيضا على فرش الهواء عند كازي الشرق الأوسط، هناك أيضا إعادة تأهيل، تأهيل لمدخل المدينة الأساسي. هناك عمل في إيزون أيضا كما رأيت، هناك دوار جديد وعمل جديد، وسيتم تأهيل الشارع صحيح. الممتد حتى مفرق الكوشوك. هناك عمل على الأرض، هناك أيضا تخطيط أو خلينا نقول وصلنا مرحلة التعويضات في فتح شارع، شارع مخطط أو مصادق عليه منذ 96-97 في المنطقة الصناعية إلى الآن لم نعطيه اسما، هو شارع 26 سميناه. هذا الشارع سيرى النور قريبا، سيضيف ما يقارب 500 دنم إلى المساحة الحقيقية للمنطقة الصناعية، مما سيخلق على جانبيه ما لا يقل عن 10 كيلومتر أبنية تجارية. نعم، سيخلق قيمة للمنطقة، سيخلق قيمة للمنطقة ومركز جديد. نعم. ونحن عاملون عليه، نحن وصلنا إلى مرحلة التعويضات الآن، طلبنا مخططات المساحة ممن يحق لهم التعويض، نحن في عمل جار في هذا المجال. أيضا هناك تخطيط لفتح بعض الشوارع الطولية والعرضية داخل المدينة، جانكشنز يعني بالمعنى أنه نعاود نخفف من الازدحامات المرورية الموجودة الآن على مفارق المدينة نتيجة ما ورثنا من وضع قائم. جميل. كل هذه الرزمة من الإجراءات طبعا هناك أيضا عمل على المشاريع الترفيهية، يعني هنا أريد أن أنوه إلى قضيتين. هناك عمل فيما يخص المراكز الشبابية لبلدية الخليل وفيما يخص الحدائق. في المراكز الشبابية، وهنا من على هذا المنبر أدعو جميع شباب وشابات المدينة إلى استخدام مراكز البلدية المختلفة سواء في المنطقة الجنوبية أو في المنطقة الشمالية من المدينة، لدينا تجهيزات ممتازة غير موجودة عند أي أحد، سواء في الصالة الرياضية أو في مركز طارق بن زياد المجتمعي أو غيره. كنت حتى يعني أتحدث معك في حديث خارج الاستوديو بخصوص المرافق الرياضية والثقافية للبلدية. أنكم بصدد يعني تخصيص طاقم إداري خاص من أجل يعني تركيز نشاطات هذه. طيب سنتحدث عن ذلك بعمق. هناك بعض التطويرات، مثلا في الصالة الرياضية ضفنا الساونا وجاكوزي. هناك عمل على حديقة بمساحة 5 دونمات في مقابل شارع المستشفى الأهلي بتمويل من صندوق البلديات. هناك تجهيز لحديقة السلام، هذه الحديقة مساحتها 14 دونما. نعم. توقف المشروع لفترة من الوقت لأن السلطة الوطنية الفلسطينية نتيجة الأوضاع التي كانت موجودة لم تستطع الإيفاء بالتزاماتها. أخذنا قرارا جريئا في المجلس البلدي بتمويل المشروع. خلال أيام سيكون عطاء تزويد الحديقة بالألعاب المناسبة. دعني هنا أركز قليلا، معظم أبنائنا وبناتنا في المدارس الآن يذهبون إلى مدن أخرى لأنه لا يوجد في مدينة الخليل أي متنفس ممكن صحيح. باستخدام ألعاب وكذا. يعني سأنفس عن قضية، سيتم استثمار ما يقارب 1.25 مليون في ألعاب داخل هذه الحديقة. نعم. وإن شاء الله في نهاية الصيف ستكون مفتوحة. جميل. يعني هنا في هذا المقام يعني دعني أوضح أو يعني أسألك لتوضح. نعم. قضية مهمة للمواطن، هي قضية التعامل مع المنح التي يعني تأتي من الخارج. جيد. وقضية توزيعها على سبل الإنفاق، ما هي الآلية؟ جيد، يعني هذا موضوع مهم جدا، يواجهني العديد من الناس ويسألون لقد دفعت السعودية كامل مستحقات المياه والكهرباء عنا، ثم يأتي آخر ويتحدث عن أن الدكتور سلام قد سامح وأنه لا يمكن أن تفعله. يا سيدي العزيز، بلدية الخليل كأي بلدية أخرى لديها أنواع من الخدمات، أحد الخدمات هي الخدمات المباعة ولكنها تشترى، فنحن نشتري كوب الماء ونبيع كوب ماء. نعم. نشتري كيلووات الكهرباء ونبيع كيلووات الكهرباء، هذا نمط بيع. هناك أيضا خدمات مقدمة مثل النفايات، جمع النفايات سواء باستخدام السيارات والعمال، الله يعطيهم ألف عافية طبعا. أكيد. وهناك أيضا الرسوم فيما يتعلق بالحرف واليافطات والصناعات، هذه مصادر الدخل الأساسية، زائد اللي هي المالية ضريبة المثقفات، زائد مجموعة إيرادات أخرى. نعم. عندما تأتي منحة دولية، تأتي منحة بمشروع معين يقدم من خلال مقترح لمشروع، هذا المقترح يكون ضمن سلسلة. هل المقترح هذا من قبل البلدية أم الجهة الداعمة نفسها أو من وزارة الحكم المحلي؟ شوف، هناك العديد من المشاريع، بعض المشاريع تكون بعلاقة مباشرة مع البلدية. نعم. بعض المشاريع تكون عن طريق صندوق البلديات، بعض المشاريع تكون عن طريق وزارة الحكم المحلي. مؤخرا دخلنا فيما يسمى مشروع طاقة أنظف لإنقاذ مدن البحر الأبيض المتوسط سيسمت، وحتى نصل إلى ما يسمى ميثاق رؤساء البلديات، وهو تجمع عالمي من 5000 بلدية. من خلال هذا العمل سندخل إلى منظومات تمويل حول العالم. نعم. ليس هناك وسطاء بالمناسبة في هذا المشروع على الأقل بين البلدية والجهة المانحة مباشرة. البلدية تعمل مع الهيئات المتوأمة معها بمشاريع مشتركة مباشرة. هناك بعض المشاريع تمول من خلال الحكومة، بعض المشاريع تمول من خلال صندوق إقراض وتطوير البلديات، لكن بالمجمل كل هذه المشاريع تكون بعد الموافقة على مقترحات ذات أهداف واضحة تصب في قضية معينة. لا تتعلق باستهلاك الكهرباء، لا تتعلق باستهلاك المياه، لا تتعلق فيما يفرض على الناس من رسوم، اللي هو يعني نمط الخدمة، خدمات اليومية التي تقدمها البلدية أو المباعة كما المباعة من البلدية. لماذا؟ يعني من يدفع كهرباء ومن لا يدفع كهرباء يستخدم الشارع. نحن نقوم بعمل شوارع، حصلنا على منح فيما يخص الشوارع، تمديد شبكات المياه للمدينة مثلا، حدائق أو مثلا مجمع كما في المنحة الهولندية، كما مثلا في موضوع الطاقة الشمسية حصلنا على تمويل 20 كيلو وات من صندوق البلديات منذ أيام. أيضا هناك مشروع إيطالي فيما يخص المياه قيمته 6 مليون دولار، 6 مليون يورو. هذه كلها مشاريع، كلها مشاريع بمقترحات. لا تأتي لتختص بمكلفي البلدية من يتحصلون على الخدمة من البلدية. من يحصل على خدمة ينبغي أن يدفع ثمنها. جميل. أما ما يأتي فهو يأتي للمجموعة، ولا تسمية في ذلك، هو وقف للخليل يستخدم لخدمة كل أهل الخليل. جميل ورائع. طيب نعود إلى الموضوع، يعني كنت سأتحدث عنه باستفاضة بعد الفاصل، ولكن يعني الأمور كلها ذات أولوية، يعني برنامج كلها تطل برأسها أكيد. ونعود إلى، أتوقع يعني أنه توقفنا عند موضوع إعادة هيكلة البلد، يعني أو وسط المدينة، إعادة تنظيم وسط إعادة تنظيم وسط المدينة. ويعني في الأول الأخر الأخيرة ظهر خبر عن اللي هو مشروع الأرماط أو اليافطات المحلات، تغيير الأرماط. نعم طيب، تحدث فيه قليلا. يعني أحد أهم النتائج التي خرجنا بها من العاصفة الثلجية أن هناك العديد من الهانجرز والبركسات سقطت. نعم. ورفوف المحلات أيضا سقطت، مما كان يشكل خطورة على مستخدم الطريق. تخيل لا سمح الله لو أن الناس كانت تستخدم الشوارع في ذلك الوقت. نعم. بعض الرفوف عليها مثلا خزانات مياه، الآخر هو أصلا ثقيل ومربوط ببرغي كذا. ما شاهدناه دفعنا إلى أن نبني نموذجا متعلقا بإعادة تجميل المدينة، تجميل وسط المدينة، هذا من باب، وأيضا رفع الخطورة الواقعة على مستخدم الطريق. نعم. الرصيف هو من حق من يمشي عليه، الرصيف لم يوجد لعرض البضاعة، أكيد هذه قضية. نعم. كل ما نقوم به من إجراءات يضيف قيمة إضافية للمحلات. نعم. يعني بين أن تدخل محلا مرتبا واضح المعالم، تستطيع أن تدخل في بضاعة معروضة بشكل جيد ومحافظ عليها، يستطيع التاجر أن يتحصل على قيم أفضل. نحن نضيف قيم على ما له. القضية بالدرجة الأولى للحفاظ على سلامة المارة وإعادة استخدام الرصيف من قبل من له حق باستخدام الرصيف. نعم. وأيضا تجميل وسط المدينة، يعني في هدف واحد نحن نصيد 3 عصافير. هذه قضية، نحن لا نؤثر على قيمة المحل، الرف لا يضيف قيمة للمحل. نعم. بالعكس هو يؤثر على المشهد، يشوه المشهد الجمالي لذلك. وهذا تركيزك منذ البداية، اللي هو الحديث عن النظرة الشمولية للمدينة. نعم. يعني بكافة تفاصيلها. دعني هنا أركز على شيء، يعني دائما معظم أهل الخليل محظوظون بالسفر، ودائما نسأل طب ما هي عمان، ما هي القدس. الخليل مدينة تقارن دائما بعواصم، وهذا شيء جميل رائع، وهذا شيء جميل. يعني ولا مرة حدا أجا قارنا بالكرك ولا بالسلط ولا بقلقيلية ولا بأي مدينة صغيرة. شكرا لكم، الخليل فعلا كبيرة. إذا كنتم تريدون مدينة مهمة وكبيرة عليكم بتقبل إجراءات مهمة. نعم. هذه الإجراءات ستساهم في أن تصبح هذه المدينة فعلا مدينة جميلة، عصرية، نامية، فيها كل مقومات الحياة، فيها إمكانيات ممتازة جاذبة لتصبح للعمل. بيئة جاذبة لمواطنها، لمن يسكن في الجبل، لمن يسكن في المحيط، وأن تصبح وجهة، خاصة أن الخليل تقع في جنوب الضفة الغربية لا يصلها إلا قاصدها. صحيح صحيح. كل ما نقوم به من إجراءات يساهم في ذلك. هذه الإجراءات غير مكلفة على الناس، يعني عندما يزيل رفا ويضع أرض جديدة وبمواصفات جميلة ملفتة للنظر بمظهر جمالي، أنا يعني بوجهة نظري الخاصة، وأنا تاجر أيضا غير أني مهندس وعضو مجلس بلدي، أرى أن ذلك سيضيف قيمة إلى محله، سيضيف قيمة إلى المواطن الذي يستخدم الرصيف، لأن الرصيف من حق المواطن. نعم. وليس لعرض البضاعة. سيفتح مجالا لناس أخر يفتحون محلاتهم في باقي أزقة المدينة وشوارعها، وهذا ما نسعى إليه، أن يصبح وسط المدينة بكل مكوناته نشيطا فعالا على امتداد ساعة اليوم. جميل. طيب يعني لو تحدثت في قليلا يعني لفت انتباهي حديثك عن علاقة البلدية مع القطاع الخاص، لجوءها إلى القطاع الخاص في بعض التعاملات في ظل يعني أو في بعض أزمات معينة، من أزمات مالية، من أزمات عطاءات إلى آخره. ماذا لديك يعني فيما يخص تعامل البلدية مع القطاع الخاص؟ وطبعا سأتطرق بعدها إلى قضية يعني شركة الكهرباء لتوضيح النقطة اللي شرحت يعني لها. بداية البلدية ليس لها أي مشروع مع القطاع الخاص كمشروع، لكن أنا من على هذا المنبر أثني على مقاولي الخليل الذين تحملوا جدا مع بلدية الخليل، سواء في هذه الأيام أو في أيام أخرى. يعني المقاول الأخ العزيز نور بدر الذي أقام ببناء المجمع وتشطيب وتحمل البلدية لفترة طويلة، وهذا شيء رائع، هذا يمثل مواطنة صالحة وليس شراكة بالمعنى المادي، فهي شراكة معنوية يعني. هي شراكة واجب. هي شراكة واجب. ليس لنا أي مشاريع مع القطاع الخاص الآن مفتوحة بهدف الربح. كبلدية ما نبحث عنه هو توفير البيئة المناسبة للقطاع الخاص لتعزيز استثماره في الخليل. جميل. هذه القضية الأساسية. البلدية عندما تستهدف استملاك أرض، عندما تستهدف تحضير أرض لحديقة التكنولوجية مثلا أو أي شيء من هذا القبيل، إنما تحضر لهذا القطاع الخاص أن يجد متنفسا وإمكانية للاستثمار والتشغيل، ومن ثم يعني تدوير العجلة داخل المدينة. نعم. فيما يخص الكهرباء وهو موضوع مهم جدا. نعم. يعني وصلنا إلى بيت القصيد. كهرباء الخليل للخليل، كهرباء الخليل شركة مساهمة خصوصية تملك كامل أسهمها بلدية الخليل. نعم. هنا يجب أن نتوقف عند شركة مساهمة خصوصية. نعم. يعني سأعود إلى التاريخ. يعني في الألفينات عندما بدأ الحديث عن إعادة تنظيم قطاع الكهرباء في فلسطين، كان هناك قروضا متوقعة من البنك الدولي فيما يخص ذلك. المجلس البلدي في ذلك الوقت أخذ قرارا بأن يكون شكل وأركز هنا على شكل قسم الكهرباء شركة مساهمة خصوصية في بلدي للحصول على هذا التمويل. وطبعا كان هذا جزء من إجراءات حكومية تطبق في ذلك الوقت. ثم استمر الموضوع وأطلقت الشركة وبدأت تعمل. حدثت بعض القضايا فيما يخص أنها شركة أو غير شركة، مسجلة أو غير مسجلة. بالمناسبة نحن الآن في طريقنا إلى إنهاء ملفها الضريبي فيما يخص ضريبة القيمة المضافة. نعم، القيمة المضافة أو ليست الصفقات المعفاة. نعم. تفاصيل. لدينا الآن أيضا في بلدية الخليل من حيث الأهمية لدينا دائرة المياه والصرف الصحي ستخرج إلى النور قريبا. نعم. وهي لا تقل أهمية على الكهرباء. لدينا المجلس المشترك للنفايات الصلبة وهو أيضا أحد مفرزات بلدية الخليل، كلها بناتها. نعم. فهي كلها أقسام، كلها بنات تسمى على مسمى إن سميتها شركة. قسما إن سميتها مصلحة إن سميتها سميها ما شئت. نعم. لكن بلدية الخليل تملك كهربائها، تملك مياهها، تملك إطفائيتها، تملك كل مقدراتها. إلى الآن البلدية تملك كل ذلك. في خطوة متقدمة إن شاء الله، وإن شاء الله سيكون هذا قريب جدا، نحن الآن عاكفون على إعداد دليل استرشادي فيما يخص الطاقة الشمسية. لدينا خطة جريئة إن شاء الله سيكون اسمها مبادرة الخليل الشمسية. نعم. لن نرضى بأقل من إنتاج 10% من استهلاك المدينة من الكهرباء، وسيصبح كل مواطن شريك بسطح بيته. نعم. منتجا للكهرباء. يعني هذا وستنعكس هذه الحالة وفرا عليه، ليس استثمارا من باب الاستثمار. هناك دليل واضح سيعلن. ما نحاول هو أن نجعل هناك إمكانية لأن يستثمر الشخص ولو بقليل من مقدراته لتوفير جزء ولو بسيط أو جزء على المدى البعيد. على المدى البعيد. نعم. قد يمتد ل25 عاما. أبشر جميع المستمعين أن ذلك قريب، خلال شهر إن شاء الله سيخرج هذا الدليل إلى النور. نعم. أيضا هناك عمل مع عدة مؤسسات داخل المدينة، هناك حديث عن حقول ذات 200 كيلو وات ستعمل بالطاقة الشمسية، وهذا شيء إيجابي جدا. هناك مشروع عن تحويل إنارة الشوارع بالليد لايتينج بدل الطريقة التقليدية، وهذا أيضا سيوفر الكثير. نعم. على بلدية الخليل. يعني إن شاء الله هي كلها مشاريع طموحة، كلها مشاريع طموحة، كلها إن شاء الله ستصب في مصلحة البلدية كمؤسسة. نعم. مما سينعكس على المواطنين كمتلقي خدمة. نعم. يعني من حيث جودة الخدمة. نعم. يعني سيد نادر، طوال هذا اللقاء نحن ركزنا على قضايا جدا جوهرية وطبعا تدعو للتفاؤل. أنا شخصيا يعني أنا متفائل بطبيعة الوضع بإذن الله يعني يتجه باتجاه الخير، ولكن حتى نخرج من دائرة عدم الموضوعية مثل ما بيسموها ما بقى. طيب بقول لك أنت مش شايف في مشاكل في البلد؟ إحنا طبعاً ما طرحنا هذا البرنامج للحديث جميل عن المشاكل، وأنا ركزت في بداية الحلقة أنه بشكل مباشر نتحدث عن خطط للتنمية المستدامة، رؤية البلدية جميل كجسم حاكم داخل هذه البلد للتنمية جميل الاقتصادية. خلينا نحكي لحتى نكون مرضيين يعني لجميع الأطراف. يا سيد العزيز، طيب أنا يعني راح أسوي سويتش. أوكي. حقلب. في مشاكل، مين حكى فيش مشاكل؟ عندنا مشاكل بكل شيء. واحدة من المشاكل الأساسية عدم قدرة الناس على دفع التزاماتهم للبلدية. نعم. كاهلهم مثقل بديون، وهذه حقيقة واقعة، مما يؤثر على سير معاملاتهم داخل البلدية. نعم. وهذا واقع، والعديد منهم يتألمون لذلك. العديد منهم لديهم الاستعداد لعمل أي شيء حتى ينهوا الحالة للحصول على خدمة. نعم. وتحدثت أنا وأنت في ذلك وقلت أنك إذا حصلت في الخليل في عام 2014، وهنا تتحدث عن حلم، تخيل في 2014 أن يكون بيتك مرخصا وأنت حاصل على خدمة الكهرباء وخدمة المياه وخدمة النظافة، فأنت تحلم حقوق. فأنت تحلم. هذه حقيقة نحن نواجهها، لكنها حقيقة ورثناها. ورثناها نتيجة 20 سنة من انتفاضات متتالية، نتيجة نكسات مرت بها المدينة، مر بها الوطن. هناك مشاكل، هناك مشاكل كبيرة. طيب يعني نضلنا نحكي بالمشاكل وما نمشيش؟ لا، هذا هو طبعا هي القضية بكل بساطة، منهجنا التركيز على الحلول. هل انه والله اذا انا في عندي 5000 مواطن عندهم مشاكل اعطل حياة 245000؟ مش معقول. بدك تمشي بنظرة شمولية، ان تحل المشاكل وبتوازي ان تبدأ في عمل اضافات. يعني مثلا احكي لك شغل صغير فيما يخص مشاريع الطاقة الشمسية. عندما طرحنا ونطرح ونتكلم في هذا السياق، الهدف من الموضوع مساعدة الناس على سداد التزاماتهم للبلدية، تقديم بعض المساعدة لهم من خلال برامج. هناك عمل ان شاء الله سيرى النور في تقسيم المدينة الى مناطق، وسيكون هناك مناطق امتياز في بعض الاعفاءات. يعني لا اقول هنا اعفاءات من الدفع، وانما اعفاءات ببعض الشروط والاجراءات. قد يكون في فترة السداد. نعم. قد يكون رفع فترة السداد إلى 10 سنوات. هناك بدائل كثيرة، ولكننا حين استلمنا المجلس البلدي بدأنا في قراءة ما لدينا من أحداث والعمل عليها، وإلى الآن نحن نخرج بتصورات. هذا لا يرضي البعض ويرضي البعض. لن يرضى عنك كل الناس. نعم صحيح. لن يرضى عنك كل الناس. أنت في بعض الأحيان لا ترضى عن أدائك، لذلك تقوم دائما بالعمل المتواصل. ما أقوله أن لدينا الكثير نعمله، الكثير نقوم به، هناك حالة طوارئ يومية، هناك أمل بالمستقبل كبير جدا. نعم. وهناك إمكانية أن تصبح الخليل أجمل. هذا طبعا ما نتمنى. يعني كلمة وجهها من هذا المنبر إلى طبعا حضراتكم يعني بصفتك كممثل اليوم يعني كعضو في مجلس بلدية الخليل. أنا شخصيا يعني سررت عندما اطلعت على بعض المعلومات التي نشرتموها عن بلدية الخليل. أتمنى أن يكون دائما هناك تواصل ما بين أي جهة حكومية مسؤولة في البلد، البلدية على وجه التحديد، والمواطن، حتى يعني يبني قراره وادعاءاته إنجاز التعبير بناء على حقائق ومعلومات. جميل. يعني دعني أختم. فلتوجه كلمة يعني. لقاء لا يمل طبعا. ليس ولكن هناك ليس هناك ما يمكن أن تخاف منه. البلدية مؤسسة جئنا إليها في دور إداري، سنترك هذا الدور لغيرنا. نعم. ما نقوم به اليوم من عمل على المستوى الداخلي في البلدية أو الخارجي على مستوى العلاقة مع المواطن، قد يراه البعض فيه بعض التقصير، قد يراه البعض مكتملا، قد يراه البعض كما يرى. هو دور تراكم. ليس هناك ما نخفيه، هي مؤسسة ملك الجميع، ليس هناك معلومات لتخفى. ما نقوم به يعني كل يوم هو التواصل مع الناس لحل مشاكلهم. لكن أنا أريد هنا أن أوضح شيء. من لديه مشكلة مع بلدية الخليل في قضية معينة، عليه أن يفكر مليا في أن لا يرفض كل ما تقوم به البلدية من أعمال. نعم. حتى يكون منصفا. صحيح. حتى يكون منصفا. نحن نقوم بما نستطيع. يعني خليني أضرب مثال صغير قبل ما أنهي. الآن في عندي شارعين في البلد متعطلة والحالة فيهم مزرية للغاية، وأنا أعرف ذلك وكلنا نعرف ذلك. السبب المباشر فيهما هو حالة ابتزاز من بعض المواطنين للبلدية فيما يخص استمرار العمل بالشارعين. نعم. طيب حالة التكامل إنك تحصل على مواطن كامل المواطن هي شبه مستحيلة. سنقدم ما نستطيع. هناك بعض الأمور بحاجة إلى تسوية، هناك بعض الأمور بحاجة إنك تغمض عينك، هناك بعض الأمور من يعمل يخطئ. لكن أن نقول أن بسبب وجود شارعين غير منتهيين في مدينة الخليل كل أعمال البلدية غير مناسبة، كل أعمال البلدية خطأ، يعني أنا أقول أن ذلك على النصف الفارغ من أقول الكاس. أن ذلك فيه تجنن على أعمال البلدية. لا. نحن نعمل باستطاعتنا، يعني أتمنى لو أن اليوم 36 ساعة، يا ريت أتمنى لو أن اليوم 36 ساعة حتى ننجز. نحن الآن بقي لنا في هذا المجلس ما يقارب السنتين، أتمنى أن نستطيع أن نحقق ما وعدنا به الناس ولو بجزء مما وعدناهم به، حتى يعيشوا في مدينة أفضل، حتى يعيشوا في مدينة جاذبة. نعم. حتى يعيشوا في مدينة يعني نحبها جميعا إن شاء الله. وأنا طبعا يعني من هذا المقام أنا بتمنى لو إنه كان لقائنا أطول كمان يعني، وإن شاء الله يعني قادم يعني هذا لا يمنع. تشرفت جدا بلقائك أستاذ المهندس، الله يخليك، المهندس نادر البطار، عضو المجلس البلدي عن بلدية الخليل، وكان طبعا قد تحدث معنا في لقاء هذا اليوم لميدان الاقتصاد عن جملة من المشاريع الاستراتيجية و نظرة البلدية ورؤيتها للفترة القادمة خلال إدارة هذا المجلس الحالي. كذلك تخلل هذا اللقاء الحديث عن بعض المشاكل التي طبعا تواجه سير عمل البلدية، وأن الواقع موروث والبلدية تتعامل ضمن المقدرات والإمكانيات الموجودة، ويعني نتمنى لهم طبعا دائما أن يكون هذا العمل باتجاه الأفضل وباتجاه بناء مدينة متحضرة. لأن يعني المهندس نادر طبعا يعني وضعني في جو من التفاؤل نحو أن الخليل يعني لا يوجد مانع ولو على المدى البعيد من أن تكون مدينة ترقى إلى مستوى المدن والعواصم العالمية، وهذا ما نتمناه طبعا يعني. وهي تشبه بهم يعني، أنا لدي الأمل أن تصبح الخليل كذلك. نعم، وأهل الخليل يستحقون الأفضل، يستحقون إن شاء الله، من شاء الله. يستحقون أكثر من ذلك. شكرا لك طبعا تلبيتك لدعوتنا أستاذ نادر. شكرا لك محمد، الله يعطيك ألف عافية على هذا البرنامج الحلو وعلى هذه الفرصة اللي أتحت لي إياها، وإن شاء الله بيكون عندنا مجال نطرح مواضيع أوسع وليس لدي تحفظ في أن نتحدث في كل المواضيع. ليس هناك ما يخفى، هذا واجبنا، ليس هناك ما يخفى. نحن مع أن يعرف المواطن كل التفاصيل لأنه شريك حقيقي. نعم. شريك متفاعل، إن لم يقم بواجبه معنا سنفشل. نعم نعم، كل الاحترام والجهود مشتركة بإذن الله. شكرا تعالى لك. شكرا لك مرة أخرى. شكرا لك. بهذا سيداتي وسادتي وصلنا وإياكم إلى نهاية لقاء هذا اليوم من برنامج ميدان الاقتصاد، ألقاكم بإذن الله تعالى يوم السبت القادم في تمام الساعة 4:30. حتى ذلك الحين هذه تحيات المهندس الإذاعة الزميل محمد موسى ومحدثكم محمد أبو شمسية، إلى اللقاء. راديو الرابعة.